السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة والتي بعدها ندرس كتاب الله عز وجل، رجاء أن نفوز بذلكم الموعود على لسان سيد كل مولود، إذ قال صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. هذا ونحن مع سورة الأعراف المكية المباركة الميمونة، وهذه السورة كغيرها من المكيات، أي لا نزلنا في مكة، تعالج أعظم المسائل وأهمها، ألا وهو التوحيد، بأن لا يعبد في الملكوت إلا الله، لا ملك مقرب ولا نبي موصي ولا عبد صالح فضلا عن الأشجار والأحجار والأهواء والشهوات. ودليل ذلك أنه هو الخالق المالك، يحيي ويميت، يعز ويذل، يعطي ويمنع، يرفع ويضع، وغيره مربوب مخلوق متحكم فيه، كيف يعبد؟ وهو معنى لا إله إلا الله. ثانيا، تقرير النبوة المحمدية، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله وخاتم أنبياء الله، إذ لا نبي بعده. وأدلة ذلك لا حصر لها، ومن أبرزها أن أوحى الله إليه الوحي وأنزل عليه كتابه وشهد له بالرسالة والنبوة: إنا أرسلناك، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، محمد رسول الله، شهادات الله. فلهذا من كفر بمحمد ولم يؤمن برسالتي والله ما نجا، والله ما خلص من عذاب الآخرة، والله لا يخلدن في جهنم. وكل الذين أعرضوا عما جاء به هم في شقاء وبلاء وفساد وخبث وهبوط، إلى أن أصبحوا في مستوى البهائم أو أشهر. ثم التشريع التقنين ليس من حق كائن من كان

من يقول هذا بالجواز؟ ثم قلنا بالجواز ما هي النتائج؟ كم ريال في الليلة تنفر به؟ هل ينمو مالك؟ ينمو عقلك؟ يصح بدنك؟ لا لا لا لا. إذن لهون ولعب وباطل، وأمة محمد لا تلهو ولا تلعب. قال ثالثا تحريم اتخاذ شيء من الدين لهوا ولعبا. رابعا التحذير من الاغترار بالدنيا حتى ينسى العبد آخرته، فلم يرد لها ما ينفع فيها من الإيمان وصالح الأعمال الدنيا. والله تعالى أن يتوب علينا وعلى كل مؤمن ومؤمنة. وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه.